تلاوة القرآن. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا قال ليعبدون؟ لأن عبادة معرفة بدون عبادة لا قيمة لها. أنت تقول في الصلاة أشهد أن محمدا عبده، أول تشهد له بأي شيء؟ بالعبودية. العبودية فخر للإنسان، العبودية تساوي سعادة، سعادة كل الإنسان البشرية. الإنسان حينما يكون مشغولا بعبادة الله يعني مشغول بتحقيق الهدف الأسمى الذي وجد الإنسان على هذه البسيطة، تحقيق الكمال، الوصول إلى الكمال. كيف الحديث الشريف يقول إن الوصول إلى الله، إن الوصول إلى الله سفر لا يدرك إلا بامتطاع الليل. تجعل امتطاع الليل والليل مطية ومركب لكي تصل إلى الهدف الأسمى، الوصول إلى الكمال، إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك حينما تريد أن تزور الإمام، أو في الرواية ماذا تقول؟ من زار الإمام عارفا بحقه. زيارة مع معرفة تختلف عن الزيارة مع عدم المعرفة، بلا شك مع المعرفة أفضل. تزور الإمام بمعرفة، تصلي، تصلي مع معرفة. لماذا الكثير من الناس هو يصلي ويعصي الله؟ لأنه يصلي من دون معرفة، يصلي من دون توجه، من دون الالتفات. لأن العبادات بشكل عام، العبادات لها شكل ظاهري وشكل باطني. مثلا الصوم، الصوم عبادة له شكل ظاهري محسوس. ما هو الشكل الظاهري؟ أن تجتنب عن المفطرات اللي أهمها ومعروف، الأكل والشرب وغير ذلك، تجتنب عنها من وقت إلى وقت معين، مع العزم على والكف عن ترك المفطرات. هذا المعنى الظاهري إلى الصوم، لكن حقيقة الصوم مو هذا. الآية ماذا تقول؟ كتب عليك الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، شنو؟ لعلكم تتقون. إذن الهدف، الغرض مو الشكل الظاهري، الشكل الظاهري مهم، بل أحيانا يجب على الإنسان الكفارة إذا ما صام من دون عذر. مو بس مهم، حتى الكفارة وحرام لازم يستغفر ويتوب. فإذا كل عبادة لها شكل ظاهري شكل باطني. باطن الصوم، حقيقة الصوم ما هي؟ أن يصل الإنسان إلى التقوى، صحيح؟ صاحب كتاب جامع السعادات رحمة الله عليه المولى مهدي النراقي يقول الغرض من الصوم التشبه بالملائكة، تجرد، تجرد الروح. لذلك أنت حينما تصوم تتجرد روحك، تتصف بصفاء معنوية خاصة. بركة الصوم العبادة. وهكذا بقية العبادات. الصلاة، الصلاة لها شكل ظاهري مهم، هذا الشكل، الأجزاء، الواجبات، الطهارة في الصلاة، القراءة، الأركان في الصلاة. حتى تصح صلاتك لابد أن تلتفت إلى شروط صحة الصلاة. لكن الصلاة هذه بشكلها الظاهر لها شكل باطن. ما هو الشكل الباطني للصلاة؟ روح الصلاة ما هو؟ نعم، أحسنت. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا الكثير من الناس يصلون ولا تنهاهم صلاتهم؟ لأنهم ما جسدوا معاني الصلاة، حقيقة الصلاة، روح الصلاة ما جسدها. لذلك يصلي نعوذ بالله يرتكب الحرام، بخصوص الحرام إذا كان من المنكرات الكبيرة. يعني هذا ما التفت إلى سر الصلاة، حقيقة الصلاة. كل يوم 5 مرات نخاطب الله: إياك نعبد، إياك نعبد، قدم المفعول على الفعل. والعلماء يقولون تقديم المفعول على الفعل والفاعل يفيد شنو؟ الاختصاص. كل يوم أقل على أقل تقدير 10 مرات أخاطب الله أقول له: إياك نعبد، وإذا بي أنا بسلوكي ما أعبد الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وأما الحج، الحج قلنا موسم ومؤتمر إسلامي كبير تتجسد فيه معاني الارتباط بالله والسمو والمعنوية والروحية. لذلك أنت لاحظ الإمام عليه السلام، الإمام الصادق، في كلماته المباركة عن آداب الحج يقول: إذا أردت الحج فجرد قلبك لله تعالى من كل شاغل وحجاب كل حاجب. أنت بتروح إلى بيت الله، الذهاب إلى بيت الله يعني إلى الله، لأن البيت وسيلة واسطة في أدائك لهذه الفريضة، إلى لقائك بالله، إلى أدائك لهذه العبادة. فأنا حينما أذهب إلى الحج لازم أذكر نفسي أنني مو داهب فقط إلى هذه الكعبة ذات الجدران الأربعة، لا، أنت تذهب إلى الله. أنت حينما تزور شخص في بيته تتوجه وتلتفت إلى البيت أكثر أم إلى المضيف؟ المضيف أنت رايح ليه؟ البيت وسيلة. الكثير من الناس يذهبون إلى الحج وإلى بيت الله ولكنهم ناسين بأنهم رايحين إلى منه، إلى يروحون إلى البيت وينسون صاحب البيت. لذلك في رواية الشبلي، هذه الرواية المهمة إلى الإمام السجاد عليه السلام، الحديث الجميل اللي دار بينه وبين الشبلي، أنه كان الإمام يذكر الشبلي بأسرار ورموز وحقيقة الحج. فكل ما يقول له: أنت حينما اغتسلت نويت أنك اغتسلت بغسل النور التوبة؟ يقول لي: لا، أنت حينما لبيت قلت لبيك اللهم لبيك نويت أن هذه الطاعة والاستجابة فقط لله، ما تستجيب لأحد؟ قال لي: لا، أنا مو ملتفت لها المعنى. حينما أحرمت حرمت على نفسك الغيبة للمسلمين، حرمت كل شيء عليك حينما قلت أحرموا العمرة التمتع مثلا. حينما طفت حول بيت الله هل نويت أنك تطوف مع الملائكة حول العرش كما تطوف بنفسك وبدنك مع الناس حول بيت الله؟ قال لي: لا. حينما ذبحت نويت أنك بذبحك ذبحت حنجرة الطمع؟ حينما ذهبت إلى عرفة نويت بوقوفك عن معرفة الله اعترفت بخطيئتك، بكيت على نفسك، توجهت إلى الله؟ حينما رحت إلى منى بيت في منى وصلت إلى مناك مثلا؟ وهكذا الأسرار اللي الإمام بينها في الرواية المعروفة برواية الشبلي. الإمام كل ما يسأل الشبلي: أنت نويت هكذا بفعلك، نويت هكذا، كله يقول لي لا لا لا. فحينما يجيب الإمام يقول لي لا، الإمام شنو يجاوبه؟ شو يقول لي؟ ما لبيت. لذلك في الرواية أن الإمام كان يتأخر في التلبية. يوم سألوا ليش؟ قال أخاف أنه يأتيني النداء لا لبيك ولا سعديك. متى يصير النداء لا لبيك ولا سعديك؟ إذا كان الإنسان ملوث بالذنوب، إذا كان حقوق الآخرين مثلا في ذمته رايح يحج وما عنده أي عذر في أداء حقوق الآخرين. لذلك من آداب الحج أن الإنسان يؤدي حقوق الآخرين، وإلا أنا أروح شلون أحج وأنا غاصب حق الآخرين، أنا ظالم الآخرين، مستغيب الآخرين، هذا ما صار تجرد. فكل ما الإمام يسأل الشبلي أنت نويت هذا الشيء، كله يقول لي لا، كل ما يقول لي لا، أنت يوم طفت سويت شيء، قال لي لا، قال لي ما طفت، ما لبيت، ما وقفت. زين هو وقف بعرفة وراح المشعر ورمى الجمار، فتأثر الشبلي، يعني الإمام أشعر بأنه هناك أسرار في العبادة لازم أنت تلتفت إليها حتى تصير عبادتك إليها قيمة، إليها ميزة. عبادة من دون معرفة، من دون وعي. لذلك في الحديث يقول رب متنسك لا دين له، رب متنسك لا دين له، مثل الدواعش اللي تشوفونه وتسمعون عنه، يقتلون الأبرياء، يشوهون سمعة الإسلام، متنسكين لكن ما عندهم دين. أي دين هذا اللي يدعي إلى هذه الأعمال الشنيعة؟ فضروري الإنسان حينما يعبد الله أن تكون عبادته عن معرفة. لذلك في الحديث يقول عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. شوف النسبة شقد كبيرة، 70,000، يعني تضيف عليها 30,000 تصير 20 مليون عالم واحد. لذلك الشيطان يصعب عليه أن يغوي العالم الرباني، ما يجرى، ما يقدر، فضلا عن المعصوم عنده أسلحة قوية معنوية ما يقدر عليه. إذا اعتصم الإنسان بهذه الأسلحة فالشيطان يبتعد عن الإنسان، الشيطان ما يقدر يسيطر عليك. 3 معصومون من إبليس وجنوده، الذاكرون لله والباكون من خشية الله والمستغفرون بالأسحار. الشبلي تأثر حينما الإمام قال له أنت ما طفت ما لبيت، وبكى بكى إلى أن حج من قابل، حج بشنو؟ بمعرفة. فلذلك الإمام عليه السلام إذا أردت الحج فجرد قلبك لله تعالى من كل شاغل وحجاب كل حاجة. قلب المؤمن حرم الله، فلا تسكن حرم الله خير الله. شهد حديث جميل هذا. وفوض أمورك كلها إلى خالقك. أنت الآن اقتضت حكمة الله أن يكون الحج وأداء المناسك في أجواء تذكر الإنسان بالآخرة، ابتداء من أن يغتسل الإنسان ويلبس ثوبه الإحرام، لو كان اللون غير أبيض لثوبه الإحرام جائز، بس الأبيض مستحب، يذكرك بالكفن. فإذا كما قلنا الصوم الغرض منه التجرد، الصلاة بعد التجرد. ما يقولون الصلاة قربان، كل تقي الصلاة معراج المؤمن، يتجرد روح المؤمن. الحج كذلك. وتوكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك وسكناتك، وسلم لقضائه وحكمه وقدره، ودع الدنيا والراحة والخارق. أنت تروح محل مو محل كما أنت قبل لا تروح هناك في بلد كل شيء جاهز على كيفك اللي تبغيه، لا، أنت تتحمل لازم من حين أن تنشئ السفر إلى بيت الله، وهذه الرفقة اللي بتصير وياك اللي لها حق عليك تعاملها بآداب المؤمن المسافر، ثم أنه إذا وصلت وإذا قصرت من الإحرام بتسكن ويا أشخاص، يمكن سبحان الله البعض عنده صفات أخلاقية يمكن أنت ما تنسجم وياها، لازم تصبر، لازم تتحمل. أنت رايح إلى بيت الله، لذلك الحديث يقول ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. يوم ذاك قال للإمام ما أكثر الحجيج، قال لي لا، القضية بالعكس، تبغي أثبت لك، تبغي أراويك أنه ما أكثر الضجيج. فإذا بالإمام أخذ بيده ومسحها على وجه أبي بصير فارتد بصيرا، شاف الناس نعوذ بالله يعني على حقائقها ظهرت، أكثرهم حيوانات. الإنسان بعد على حسب الملكات اللي عنده، هذه حقيقة. في سورة عما يتساءلون يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، سئل المعصوم عليه السلام شنو تأتون أفواجا، قال لي أنت سألت عن شيء عظيم، يوم القيامة يجون ناس أفواج أفواج، جماعات جماعات، جماعة مثلا يجي نعوذ بالله على شكل خنازير، جماعة على شكل كلاب، جماعة تجي على شكل ثعالب. هذا الإنسان اللي يعيش في حياته كل اللف ودوران ومراوغة وحيلة والمكر المكيئة والخديعة، يجي في ذاك العالم على حقيقته. وهكذا ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. كثرة لازم ما تغرب إنسان، القرآن كثيرا ما يدن، وأكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون. وتوكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك وسكناتك، وسلم لقضائه وحكمه وقدره، ودع الدنيا والراحة والخلق. هاي بيت القصيد، أنت رايح إلى محل مو رايح هناك تتونس وتكيف كل شيء على كيفه، لا، ودع الدنيا والراحة. يعني شنو ما ترتاح؟ لا، ترتاح تريح. النوم بقصد التقوي على عبادة الله وطاعته وذكره عبادة، يعني أنت شيل من بالك أنه أنت كل شيء على كيفك بتحصل هناك، لا، أنت رايح لله. ودع الدنيا والراحة والخلق، شلون يدع الخلق؟ إنسان هو بيروح ويا الخلق، يعني هاي العبارة تذكرنا بقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، يثني على البعض فيقول هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلاموا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه المستوحشون. ثم يقول وباشروا روح اليقين، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، ويعيش ويا الناس، يتعامل مع الناس، يسولف ويا الناس، هو من الناس ما يصير، لكن قلبه متعلق بمكان آخر. قلب المؤمن حرم الله فلا تسكن، حرم الله غير الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخره. صاحب تفسير الميزان يقول أي ذكر هذا؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يقول الذكر القلبي بقرينة المقابلة بين الذكر وإقام الصلاة. بعد هذا الإنسان إذا وصل إلى هالمرحلة وذهب إلى الحج تشوف أخلاقه بعد تتغير، ودع الدنيا والراحة والخلق وأخرج من حقوق تلزمك من جهة المخلوقين ولا تعتمد على زادك وراحلتك وأصحابك وقوتك وشبابك ومالك. هذه كلها أمور نعم إحنا أعطيناك إياها، أنت نفس خروجك ووصولك إلى بيت الله هذا يحتاج إلى الشكر. وما توفيقي إلا بالله، أنت بتوفيق من الله وصلت إلى بيته، فكن ملتفتا إلى الآداب التي عليك أن تراعيها هناك، وأنت تطوف وتخاطب الله في أحد أدعية الأشواط السبعة تقول البيت بيتك والحرم حرمه والعبد عبدك. كذا عبارات جميلة تذكرك بأن أنت جاي، يعني وجودك كله فقر، كل من عليها فان، فان اسم فاعل، ما قالت الآية كل من عليها يفنى، فان يعني الآن الإنسان في حكم الفناء وهو فقر محض. كم هذه العبارات جميلة، تخاطب الله البيت بيتك، أنا جاي ضيف إليك، أنت بعد عاملني بلطفك، البيت بيتك والحرم حرمك، أنا دخلت في حرمك، هذا الحرم المقدس اللي مستحب أنت إذا بتدخل للحرم تغتسل، حرم مكة تغتسل، وإذا بتدخل مكة بعد شنو؟ مستحب تغتسل، وإذا تدخل المسجد الحرام بعد مستحب تغتسل، وإذا بتدخل الكعبة كم غسل صار؟ أربعة. لذلك يقولون بأن هذا المكان لا يوجد مكان آخر أقدس منه، مكة والمدينة، مكة بيت الله الذي طاف حوله الأنبياء والأولياء والأئمة والمعصومين، ووجود المدينة بوجود النبي وبوجود المعصومين، حرم المدينة نفس الشيء، استحب أن تغتسل إذا دخل، تريد تدخل الحرم تدخل المدينة نفسها تدخل المسجد النبوي. لذلك من الضروري ومن المعرفة والعرفان أن الإنسان حينما يريد أن يدخل إلى النبي المسجد النبوي بالأخص إذا أول مرة، بالأخص أول مرة ما تدخل إلا بشنو؟ بغسل. تروح إلى وين؟ المسجد النبوي الموجود في قبر النبي والجسد النبي المبارك. واستعد استعداد من لا يرجو الرجوع، على قولتنا احنا نقول شنو؟ بايع وخلص، وإن كان أنت رجوعك إن شاء الله يكون مضمون، ترجع سالم مغفور الذنب كيوم ولدتك أمك، وأن الحاج الله يخلف على أهله يحفظ أهله وهكذا، ولكن أنت تتميز بهالصفة، استعد استعداده من لا يرجو الرجوع وأحسن الصحبة وراعي أوقات فرائض الله وسنن نبيه صلى الله عليه وآله وما يجب عليك من الأدب والاحتمال. بعض الناس تشوفه، أتذكر سنة من السنين كنا بجوار البيت الحرام، ومع الأسف يعني اثنين كانوا من البحرين يعني من جماعتنا، باقي شوي بس يتضاربون قريب الحجر الأسود. شوف الغفلة وين. زين هاي شلون هذين نسميهم من الضجيج لو من الحجيج؟ انتون حكموا. باقي شوي يرفعون أيديهم عند الحجر الأسود. احنا نقول حتى لو انت تطوف وجدتك الموجة ودفعتك، ها انت لازم تضبط اعصابك، مو تقول لانه دفعني انا بعد بعامله بشدة، خصوصي دا جاك داك الافريقي، ها ما شاء الله الجسم طول تتحمل. انت رايح الى الله مو بس الى البيت، قلنا البيت وسيلة. واستعد استعداد من لا يرجو الرجوع وأحسن الصحبة وراعي أوقات فرائض الله وسنن نبيه. بل حتى في الصلاة مع إخواننا السنة هناك الروايات تحدث، العلماء حتى الشيخ حسين والشيخ يوسف رحمة الله عليهما، روح أقرب منطقة مسائل الحج مال الشيخاني البناء، شوف ايش يقول عن فتاوى الشيخ حسين والشيخ يوسف. كلك الروايات تحث انه تروح هناك صل مع المصلي خلفهم كالمصلي خلف رسول الله لهالدرجة. بس احنا بعضنا شوية ها شوفوا الأذان مأذن والناس رايحة تصلي واقفين مجود روحه وشنو يطلع، مو صحيح، انت قاعد تخالف أهل البيت. صل وياهم وما يحتاج صلاتهم. والاحتمال والصبر والشكر والشفقة والسخاء وإيثار الزاد على دوام الأوقات، ثم اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبه. شوف تغتسل غسل إحرام، الغسل عبادة، الظاهر تصب الماء على جسمك بقصد غسل الإحرام، لكن باطن هذا الفعل شنو؟ شوف الإمام شو يقول، اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبك. شنو يعني أنت بهذا الغسل الله يجعله سبب في تكفير الذنوب. الحديث معكم شيق وكلمات أهل البيت إليها أشوق، ولكن بعد نظرا لمحدودية الوقت بعد ما يصير. سماحة السيد سألت قال نص ساعة بعد خلاص ما يصير. وفيكم، ثم اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبك والبس كسوة الصدق والصفاء والخضوع والخشوع، ثم يقول وأحرم من كل شيء يمنعك من ذكر الله. هاي بيت القصيد. الإحرام مو بس تقول أحرمت لعمرة التمتع لحج التمتع، ها مثلا حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، صح هذه أشياء مطلوبة ومهمة لازم تتحقق، بس انت شوف ايش قاعد تسوي. أحرم يعني شنو أحرم؟ وأحرم من كل شيء يمنعك من ذكر الله. لبيك اللهم لبيك، جدا هاي معناها كبير، يعني أنا جيت أطيعك يا الله، بعد أنا خلاص بفتح صفحة جديدة، إجابة بعد إجابة، تلبية بعد تلبية. نختم الحديث ب خاطرة حتى لا نطيل عليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحج بيت الله الحرام في هذا العام وفي كل عام. خاطرة يذكرها الشيخ ري شهري في كتيب له عن الحج ذكرياته عن الحج. هذه الخاطرة تبين الحالة حالة الصفاء والروحية المعنوية اللي يتميز بها البعض، وتذكرنا هذه الخاطرة بكلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في صفات المتقين. لازم سامعين عنها أو قارين الخطبة، أنه هذا الشخص اللي كان مع أمير المؤمنين كان رجلا لأمير المؤمنين، يقال له همام، أصر على أمير المؤمنين عليه السلام: تعال صف لي المتقين كأني أنظر إليهم، جسدهم إلي. أمير المؤمنين رفض، ما كان يريد يستجيب إليه، لكن هو ألح على الإمام، أصر: لا ما يصير. المهم أمير المؤمنين بدأ في صفات المتقين، هذه الخطبة الرائعة جدا اللي لازم احنا نذكر نفسنا بها ونقراها بين عوينة وأخرى. المهم في النهاية بعد أن أمير المؤمنين عليه السلام ذكر هذه الخطبة، شنو كان موقف همام؟ شو تقول الخطبة؟ فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها، مات ما تحمل. فالخاطر اللي يذكرها الريشهري يقول أن واحد ويا زوجته، هذا لين كانوا طيبين، أخلاقهم حسنة، هادئين، قليلي الكلام، على قولتنا من أهل الله، واحد جل المقاول قال لي دير بالك عليهم هذا لين، التفت ليهم، وصل المقاول حتى يهتم إليهم. زين أحن يوم وصل المقاول، بعد المقاول توصية خاصة بعد هاي لازم. المهم الشاهد أن هذه الزوجة راحت ويا النساء، أحرمت، النساء خلصوا مسجد الشجرة، الرجال بعد أحرموا، زوجها اتأخر كان في المسجد وبعد ما أحرم. حين المقاول استحى يروح يقول له يلا تعال بعد لا تأخر، الجماعة كلهم أحرموا وركبوا الباص لأنه موصين عليه، لا قال للمرشد روح شوف هذا أحرم له لا، إذا ما أحرم روح قل له النية حتى بنمشي. المهم المرشد راح عليه: السلام عليكم. السلام، ها حجي ويش أحرمتي؟ قال لي لا بعد ما أحرم. يلا ما تبغي تحرم تعال. قال لي النية وبعدين جاب لي التلبية. هذا الشخص سأل المرشد قال لي يعني شنو التلبية؟ قال لي يا رب أنا جئتك، بس ترجمها إلي طاح ومات. حقيقية هذه الشيخ ريشهري ينقلها، يعني هناك أشخاص حقيقة يروح الحج بنية صادقة خالصة، هنيئا لهم، ضيف على الله، كذاك الضيف اللي محرم، مؤلف كتاب جامع الأحكام جزئين، الجزء الأول ألف، الثاني شخص آخر من أصدقائه كمله، يجمع 8 آراء من المراجع، اسمه جامع الأحكام، ممكن سامعين عنه. الشيخ حسين مرعي هذا انتقل إلى رحمة الله في عرفات وكان محرم، محرم بعد إذا أحرم بعد حتى بعد يقول لك ما يحتاج يحجون عنه، خلاص ضيف على الله وهو محرم في عرفات. على كل حال أستميحكم العذر إن كنت قد أطلت عليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآله أن نصلي على محمد ونحمد وأن يقضي حوائجنا وإياكم والمؤمنين والمؤمنات ويستجيب دعواتنا ودعواتهم. اللهم رد كل غريب واشفي كل مريض وفك كل أسير، وفقنا وحجاج بيت الله الحرام لحج المبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. ببركة الصلاة على محمد وعلى محمد.